بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في سورة النساء إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذه الآيات هي وهذه الآية هي مطلع آيات تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، تحث عليه وتذكر بعض الأحكام المتعلقة به. فهذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المؤمنين أن يأخذوا حذرهم وأن ينفروا ثبات، يعني أفرادا، أو أن ينفروا جميعا يعني جماعات، ويكون هذا بحسب المصلحة أو بحسب ما يحتاجه الأمر. فإن كانت المصلحة في أن ينفروا فرادا نفروا فرادا، وإن كانت المصلحة في أن ينفروا جميعا نفروا جميعا. ثم قال سبحانه وتعالى ذاما حال من يهرب أو يثبط نفسه عن الجهاد ويثبط غيره، فقال سبحانه وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قوله وإن منكم لمن ليبطئن يعني يثبط نفسه ويثبط غيره كذلك. والآية تتحدث عن المنافقين الذين كانوا ينتسبون إلى المسلمين في الظاهر، ولذلك الآية قالت وإن منكم يعني منكم في الظاهر لمن لا يبطئن، قال هنا التبطئة طلب الإبطاء أي التأخر. فالمنافقون كانوا يقعدون عن الجهاد ويعملون على إقعاد غيرهم عن الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر حالا من أحوالهم، قال فإن أصابتكم مصيبة يعني إن لحق بالمسلمين أذى من خلال الجهاد، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني يحمد الله عز وجل ويسر بأنه لم يكن مع المسلمين في الجهاد لأنه أصابهم أذى. أما إذا انتصر المسلمون أو أصابهم خير من هذا الجهاد وأصابوا غنيمة دنيوية، تحسر وطلب نصيبه من هذه الغنيمة. قال ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فتحسره وندمه وحسده كذلك إنما كان على هذه الغنيمة الدنيوية لا على أنه فرط في أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى موجها الخطاب للمسلمين حاثا لهم على القتال في سبيل الله، حاثا لهم على أن تكون نياتهم لله سبحانه وتعالى، قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إذا كان هؤلاء المنافقون يتركون الجهاد في سبيل الله فعليكم أنتم أن تجاهدوا، وإن كانت نياتهم هي فقط الدنيا فينبغي أن تكون نيتكم هي إعلاء كلمة الله عز وجل، بل ينبغي أن تكون نياتكم هي بيع هذه الدنيا طلبا للآخرة. ثم ذكر بعدها ما يحث ويرغب في هذا الجهاد، فذكر أمورا منها ذكر الأجر والثواب. قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني أنه يأخذ أجرا في كلا الحالتين، إن قتل فيأخذ أجر الشهيد وإن غلب فيأخذ كذلك أجر المجاهد. ثم ذكر أمرا آخر حث الله سبحانه وتعالى من خلاله ورغب المسلمين فيه من خلاله على الجهاد في سبيل الله، وهو الدفاع عن المستضعفين. فالدفاع عن المستضعفين من أهم مقاصد الجهاد في سبيل الله. قال تعالى ذاكرا هذا المقصد: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فذكر سبحانه وتعالى هنا حال هؤلاء المستضعفين، والآية نزلت في من كان في مكة من النساء والولدان والرجال المستضعفين الذين لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، وكان مشرك قريش يستضعفونهم ويمنعونهم من إظهار إسلامهم، فجعل الله سبحانه وتعالى هنا الدفاع عن هؤلاء وتخليص هؤلاء من الظلم مقصدا من مقاصد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا، وقد أشار المؤلف إلى هذه اللطيفة في الآية، قوله الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قال هنا القرية الظالم أهلها مكة، ولم ينسب الظلم إلى مكة تشريفا لها وتكريما، يعني لم يقل من هذه القرية الظالمة، وإنما من هذه القرية الظالم أهلها. ثم قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذه الآية تؤكد على المقصد العظيم من الجهاد في سبيل الله، وهو إعلاء كلمة الله عز وجل، وذكرت أن هذه هي نية المسلمين، وأما نية المنافقين ونية الكفار فهي أنهم يريدون أن يرفعوا من شأن الطاغوت. وقولنا في سبيل الطاغوت يشمل أي مقصد ليس هو من المقاصد الشرعية، كما ذكر المؤلفون عندنا مثلا الفخر والغلبة بالباطل وإذلال الغير وسلب أموال الناس والانتقام بغير حق والاعتزاز بالعصبيات والقوميات. ثم قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكيد الشيطان وكيد من اتبعه من الكفار إنما يكون ضعيفا إذا قوبل بنصر الله سبحانه وتعالى وإعداد المسلمين للجهاد في سبيل الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال من استطاع الهجرة من مكة ولم يهاجر فتعرض للاستضعاف، هو يستطيع أن يهاجر ولكنه لم يهاجر فتعرض للاستضعاف. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمرا آخر يتعلق بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهي حال قوم طلبوا الجهاد في سبيل الله وهم في مكة، فلما هاجروا وفرض الجهاد أدركهم الخوف على نفوسهم. هذا قول ذكره المؤلف في تفسير الآية، وذكر قولا آخر وهي أنها نزلت في المنافقين، فإن كانت نازلة في المؤمنين فخوفهم من الجهاد في سبيل الله يكون من باب إيثار السلامة، وأما رفض المنافقين للجهاد في سبيل الله فلا يخفى أنه من باب المعاداة ومن باب الحرص على الدنيا كذلك. هذه الآية نفرت من حال هؤلاء، والتنفير من حال هؤلاء فيه حث على الجهاد. قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني كفوا أيديكم عن القتال يعني في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال يعني لما هاجروا إلى المدينة وفرض الجهاد في سبيل الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني نريد مدة أكبر حتى نستمتع في هذه الحياة حتى لا نموت. قال سبحانه وتعالى رادا على هؤلاء قل متاع الدنيا قليل، يعني أن هذه الدنيا مهما طالت أعماركم فيها فمتاعها قليل، متاعها زائل، والآخرة خير لمن اتقى، يعني لأنها دائمة ولا تزول، ولا تظلمون فتيلا، يعني أن فرض الجهاد عليكم ليس فيه ظلم لكم بل هو فيه خير لكم في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى مؤكدا على أو رادا من خلال وجه آخر على هؤلاء الناس، قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني أن ترككم وهربكم من الجهاد في سبيل الله لن يطيل أعماركم ولن يمد في مددكم التي تعيشون فيها في الدنيا، فالإنسان له عمر معلوم عند الله سبحانه وتعالى، فسواء أقدم أو جب فإن عمره واحد. قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج هي الحصون المنيعة. حتى لو كان الإنسان قد تحصن واختبأ في هذا الحصن المنيع فإن أجله سوف يأتي حتى لو لم يرفع سيفا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن هؤلاء المنافقين بعدما ذكر الأذى الذي يكون بالموت ذكر الأذى عموما، وذكر أن هؤلاء المنافقين كانوا إذا أصابتهم حسنة، إذا أصابهم شيء من نعم الدنيا قالوا هذا من عند الله، وإن أصابهم ضراء قالوا هذه من عندك، قالوا هذا بسببك يا نبي الله. قال سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء: قل كل من عند الله، يعني أن الحسنات والسيئات السراء والضراء كلها من تقدير الله سبحانه وتعالى. قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فأنكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناس هنا هذا الفهم الخاطئ لموضوع القدر، وذكر أنهم لا يفقهون حديثا. ثم بينت الآية التالية أن الإنسان إذا أصابته حسنة وإذا أصابه خير فهو من عند الله، وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسببك، وأما تقديرا وخلقا فهي كذلك من عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآية الأولى. ففرق بين أن نقول إن هذه السيئة أو إن هذه المصيبة هي بسبب الإنسان، يعني بسبب كسبه أو بسبب فعله، بسبب المعاصي التي ارتكبها، لكن هي تقديرا وخلقا هي من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه الآيات تؤكد على موضوع الطاعة وأهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك يتناسب يعني مع الحديث عن الجهاد، عن الجهاد في سبيل الله، وعن امتثال طاعة الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله. فذكرت هذه الآية أن من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مطيعا لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذه الأمور التشريعية التي يأتي بها إنما هي من عند الله عز وجل. فطاعته واجبة، طاعته استقلالا واجبة، يعني في سنته واجبة، كما أنه يجب علينا أن نطيع القرآن. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حالة أخرى فيها التنفير من عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عن ذكر عن المنافقين قال: ويقولون طاعة، يعني يظهرون لك الطاعة، فإذا برزوا من عندك، يعني إذا خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قول هنا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ذكر المؤلف فيه قولين. قال: زورت طائفة من هؤلاء القائلين غير الذي تقول لهم أنت وتأمرهم به، يعني أنهم يظهرون الطاعة لكن في نفوسهم يزورون عدم الامتثال. والمعنى الآخر الذي ذكره قال: غيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيما عهدت إليهم، يعني في وهم عندك يأخذون كلامك، فإذا خرجوا يقولون للناس لقد قال كذا وكذا، يعني قال شيئا آخر غير الذي سمعوه منك. قال سبحانه وتعالى: والله يكتب ما يبيتون، يعني أن الله عز وجل يعلم ويكتب هذه الأفعال التي يحاولون إخفاءها عن الناس. قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله. قال: أعرض عنهم، يعني دعهم وشأنهم حتى يمكن الانتقام منهم. ثم قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني أن هؤلاء لو تدبروا القرآن ولو تدبروا أوامر الله سبحانه وتعالى لما وجدوا تناقضا فيها، ولما زعموا أن الخير الذي يأتيهم هو من عند الله وأن السيئة التي تأتيهم هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمنا الأمر على النحو الذي جمعنا فيه بين الآيتين كما سبق فلا يكون، فينتفي هذا التعارض الظاهري بين قوله تعالى قل كل من عند الله وبين قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقول وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسبب المعاصي التي يرتكبها الإنسان، وأما التقدير والخلق فهو من عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني أن من علامة صدق القرآن ومن علامة صحة القرآن وصحة نسبته إلى الله جل وعلا أنه ليس فيه تناقض، أنه ليس فيه تناقض. ولو كان فيه تناقض لدل هذا على أنه من فعل البشر وليس من كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا تأمل الإنسان القرآن الكريم وما فيه من معاني كثيرة وما فيه من عقائد وما فيه من تشريعات كثيرة وما فيه من يعني من طول، وأنه نزل على فترات متعددة وبمناسبات مختلفة ومع ذلك لا يجد فيه تناقضا، هذا لا شك أنه دليل على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذكر المؤلف أن هذه الآية أو ذكر قولين أنها نزلت في جماعة من مستضعفي المسلمين، كانوا إذا سمعوا شيئا مما يتعلق بأمور الأمن أو الخوف أذاعوا بها يعني أشاعوها، إذا سمعوا ظفرا للمسلمين أو إذا سمعوا غلبة أو هزيمة لحقت المسلمين أشاعوا هذه الأخبار بدون أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من يعلم كيف تدار هذه الأمور وما الذي يظهر منها وما الذي لا يظهر. والقول الثاني ذكر أنها نزلت في المنافقين يعني أنهم كانوا يشيعون هذه الأخبار التي تتعلق بالأمن والخوف. فهذه الآية ذمت هذا الحال وأمرت أن نسند هذا الأمر إلى من يعلمه وإلى من يعلم وجهه وكيف يدار وكيف وما الذي يظهر منه وما الذي لا يظهر، لأن هذه الأمور تؤثر على الناس جميعا فلابد أن تسند إلى جهة تعلم وكيف تظهر هذه الأمور وتدير هذا الأمر بحكمة. وهي قال هنا ولو ردوه إلى الرسول يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم يعني أن أصحاب الخبرة الذين يعرفون كيف تدار هذه الأمور لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أمرت هذه الآية مرة أخرى بالقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقال هنا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يعني إن لم يمتثل الناس معك أو إن لم يمتثل بعض الناس للقتال معك فلا تكلف بهذا، وإنما أنت مأمور بأن تأمرهم بالجهاد في سبيل الله. ثم قال تعالى وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني حرض المؤمنين حضهم على الجهاد. وقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فيه بيان آخر أو بيان مقصد آخر وفائدة أخرى من مقاصد الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو أن الجهاد في سبيل الله يكف عن المسلمين بأس الذين كفروا. فالمسلمين إذا جاهدوا فإن هذا يحدث هيبة في قلوب الكفار، وهذا أمر مطلوب، فإذا حدثت الهيبة في قلوب الكفار كف الله عز وجل عنا كثيرا من شرهم وكثيرا من بأسهم، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. قوله من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة هي الأمر بالخير، الأمر بالخير والحض عليه، فالذي يأمر بالخير يأخذ نصيبا من هذا الخير، والذي يأمر بالشر يتحمل جزءا من وزر هذا الشر. وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال هنا مقيتا يعني حافظا لمقادير أعمالكم. ومناسبة الآية ظاهرة، يعني بعدما أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرض وأن يحض المؤمنين على هذا الخير الذي هو الجهاد، ذكرت أن يعني ترغيبا للناس أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحض على الخير والحض على الجهاد، أن الذي يأمر بالخير يكون له نصيب منه. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يعني أن المسلمين، أن المسلم مأمور هنا إذا حي، إذا سلم عليه، إذا قيل له السلام عليكم، أن يرد بمثل هذه التحية فيقول السلام عليكم، أو أن يزيد، ويستحب له أن يزيد على هذه التحية فيزيد عليها لفظا فيقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويزيدها كذلك من حيث الحال فيقابل هذا السلام بالبشاشة وبالتلسم ونحو ذلك. إن الله كان على كل شيء حسيبا، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال سبحانه وتعالى ذاكرا حال المنافقين، أو ذاكرا حال فئة من المنافقين التي أظهرت الإسلام، وفي الوقت ذاته كانت تحاول أن ترضي فئة أخرى فتقاتل معها في بعض الأحيان. قال سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى للمسلمين لا ينبغي أن تختلفوا في أمر هؤلاء المنافقين وأن تكونوا فيهم فئتين، فئة تحسن الظن وفئة تسيء الظن، بل ينبغي أن تجعلوهم أنتم جميعا أن يكون رأيكم فيهم واحدا، وهو أنهم أصحاب حال سيئة، وذلك لظهور ووضوح حالهم في ذلك الوقت. قال سبحانه وتعالى والله أركسهم بما كسبوا. قال هنا عندنا أركسهم أي ردهم إلى الكفر ونكسهم، أي أركسهم بسبب كسبهم وهو لحوقهم بدار الكفر، يعني أنهم، وهذا الحال أو هذا المناسب ذكره عندنا، قال هنا عن مجاهد إن أناسا من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قومهم فيرتكسون في الأوثان، يعني يظهرون عبادة الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، يعني أن يأمنوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الإسلام، ويأمنوا عند أهل مكة بإظهار عبادة الأوثان، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا، أي لما اختلفتم في شأنهم، يعني أن هؤلاء الناس حكمهم أنهم إن أظهروا لنا القتال فينبغي أن نقاتلهم، وأما إن أظهروا طلب السلامة فينبغي أن نقبل منهم، هذا كما سوف يأتي معنا في الآيات التالية. قال سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني أن هؤلاء المنافقين يتمنون لو يردونكم كفارا، لو يجعلونكم كفارا حتى تكونون حتى تكونوا سواء في الكفر. قال سبحانه وتعالى مبينا حكم هؤلاء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني طالما هم في مكة مظهرين ذلك الحال السيء فلا ينبغي أن تتخذوهم أولياء حتى يهاجروا إلى المدينة ويظهروا الإسلام، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يعني قال هنا فإن تولوا يعني أظهروا لكم العداء، لحقوا بدار الحرب وأظهروا العداء للمسلمين، فهنا يشرع لنا أن نقتلهم. قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هنا استثنت الآية صنفا من هؤلاء الناس، قال: وهم الذين يلجؤون أو يذهبون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق، يذهبون إلى مكان بيننا وبين أهل هذا المكان ميثاق. قال: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني حصل في قلوبهم تردد من القتال، فهم لم يظهروا العداء، لم يظهروا العداء، ولكنهم لا يريدون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون كذلك أن يقاتلوا أقوامهم، فهؤلاء لا ينبغي أن نقاتلهم. قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني هذه الآية وهذا الجملة تبين امتنان الله سبحانه وتعالى على المسلمين بأن كف شر هؤلاء الناس عنهم. قال: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، كما ذكرنا قبل قليل. ثم قال تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني تؤكد على حال الفئة السابقة، وهي أنهم يلتحقون بدار الكفر ويظهرون العداء، يلتحقون بدار الكفر ويظهرون العداء. قال: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ثم قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لما ذكر حكم هؤلاء المنافقين وكان حكمهم فيه شيء من الاشتباه، لأنهم يظهرون الإسلام أحيانا ويوالون الكفار أحيانا، ذكر سبحانه وتعالى عدم جواز قتل المؤمن للمؤمن، فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما، أما إن وقع قتل من مسلم لمسلم خطأ فما هو الحكم؟ قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يعني أن الذي يقتل مؤمنا خطأ فعليه أن يحرر رقبة مؤمنة وأن يسلم الدية إلى أهل هذا القتيل، والدية هنا تكون على عاقلة القاتل لا على القاتل نفسه فقط، بل تكون على العاقلة. قال هنا: الدية مال محدد المقدار شرعا يعطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته. قال هنا: المسلمة المدفوعة المؤدى. قال سبحانه وتعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يصدقوا، يعني أهل القتيل، والمراد هنا بالصدقة العفو، يعني أن يعفو أهل القتيل فلا يأخذ الدية، وعبر هنا بالصدقة ترغيبا، ترغيبا بهذا العفو أن فيه أجرا عظيما. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني أن هذا المسلم أو هذا المؤمن الذي قتله مؤمن آخر خطأ ولكن في ديار الكفر في ديار المحاربين، يعني أن مؤمنا موجودا في ديار المحاربين قتله مؤمن آخر في هذه الديار، فما هو الحكم؟ هل يختلف الحكم؟ قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني لا ليس له دية لأنه مقصر في، يعني هذا القتيل ينبغي أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فلذلك لم يكن له دية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة، يعني أن هؤلاء الكفار إن كان بيننا وبينهم ميثاق ليسوا حربيين، بيننا وبينهم ميثاق، فقتله مؤمن آخر في تلك الديار، فيعود الحكم الأساسي وهو الدية وتحرير رقبة. قال: فمن لم يجد، يعني من لم يجد تحرير رقبة، فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين متتاليين لا يفصل بينهما بفاصل إلا من عذر، إلا من عذر. فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يعني أن من توبته عن هذا الذنب أن يصوم هذين الشهرين. ثم قال تعالى مبينا إثم قتل المؤمن بشكل متعمد، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي متعمدا يعني قاصدا أن يقتله، قال هنا أي قاصدا قتله، وهو يعني بيّن هنا المؤلف كيف يكون القصد، كيف يكون القتل متعمد، وهو يعلم أنه إنسان مؤمن، وعلامة العمد أن يقتله بما يقتل مثله في العادة كالسيف أو السموم، وطبعا أحكام هذا مفصلة في كتب الفقه. قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قوله فجزاؤه جهنم في توبة القاتل خلاف، والصحيح أنها تقبل إن أحسن التوبة وأدى الدية. وأما قوله سبحانه وتعالى خالدا فيها، فإنه يفيد في ظاهر أن القاتل المسلم مخلد في النار، يعني أنه لا يخرج منها. ولأهل العلم في مثل هذه الآية وفي هذه الآية توجيهات، من أوجهها أن قوله خالدا فيها أنه محمول على المستحل، يعني أن الذي يستحل قتل المسلم يكون بذلك كافرا فيخلد في النار. ومن هذه التوجيهات أن قتل المسلم إثم عظيم، فقد يتردى حال القاتل من الناحية الإيمانية ويبقى يتهاوى في المعاصي إلى أن يموت على الكفر والعياذ بالله. ومن التوجيهات كذلك أن هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، والله سبحانه وتعالى لا يفعله في حق المسلم، بل المسلم يخرج من النار. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا، يعني بما أن هنا الحديث عن القتل عموما، عن القتل خطأ وعن قتل المسلم، ذكر سبحانه وتعالى أمرا آخر يتعلق بقتل المسلم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا خرجتم للجهاد، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني إذا كنتم خارجين للجهاد في سبيل الله فجاءكم إنسان فسلم عليكم أو أظهر لكم الإسلام، فلا تتعجلوا في الحكم عليه بأنه أظهر الإسلام خوفا وبالتالي تبادرون إلى قتله. نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل هؤلاء الناس الذين يظهرون الإسلام، وإن كنا من حيث الظاهر قد نرى أنهم يظهرون الإسلام طلبا للسلامة ويظهرونه خوفا وحتى تحقن دماؤهم. فأمر الله سبحانه وتعالى هنا أن نعظم إظهارهم للإسلام وألا نقتلهم. قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وهذه الآية نزلت في كما قال ابن عباس، هنا قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم، قالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، يعني أنهم رأوا في الظاهر أنه ما سلم إلا متعوذا، فكان هذا هو الظاهر، فلذلك قتلوا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وهذا يبين معنى قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني الغنيمة. قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذه الآية تذكر المسلمين أو تذكر من قد يقع في مثل هذا الأمر أن يتذكر حاله قبل الإسلام، يعني أنكم كنتم كذلك على الكفر، فمن الله سبحانه وتعالى عليكم فحقنت دماؤكم وحصلتم النجاة في الدنيا والآخرة. ففي هذه الآية تنبيه كذلك، أو إشارة إلى أن الإنسان صاحب الطاعة لا ينبغي أن يحتقر صاحب المعصية، بل ينبغي أن ينظر إليه برأفة وبرحمة، لأنه معرض لأن يقع في المعصية مثله، وقد يكون هو كذلك من أهل المعاصي فيما سبق، ومن الله سبحانه وتعالى عليه فالتزم أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذه الآيات عادت هنا لتحض على الجهاد في سبيل الله، وبينت أنه لا مساواة ولا يستوي أجر القاعد المؤمن القاعد عن الجهاد مع أجر المجاهد في سبيل الله. قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني أن المؤمن الذي ليس له عذر يمنعه من الجهاد فيقعد عن الجهاد درجته ليست كالمجاهد، فاستثنت هذه الآية من الحكم الذي يقعد عن الجهاد وعنده عذر. فقد يقعد الإنسان عن الجهاد وعنده عذر يمنعه كالعمى مثلا أو العرج، فيأخذ الأجر كاملا إذا كانت نيته أن يخرج للجهاد. قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، يعني أن كلا الفريقين مستحق للحسنى للجنة، ولكن أجر المجاهد أكثر من أجر القاعد. ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى هذا وأكد عليه في آخر الآية كذلك، وقال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حكم فئة من المسلمين المستضعفين، كانوا في مكة، كانوا يستطيعون الهجرة ولكنهم لم يهاجروا، فوقع عليهم الاستضعاف ومنعوا من إظهار شعائر دينهم في مكة. فبينت هذه الآية أنهم آثمون لأنهم لم يهاجروا. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنت الآية التالية الذين لم يهاجروا بسبب العذر، وهو أنهم لا يستطيعون من ناحية مادية، لم يستطيعوا أن يهاجروا. قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون الطرق، ولا يستطيعون حيلة كيف يتخلصون من الكفار. قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أهمية الهجرة من مكة إلى المدينة في ذلك الوقت، والعموما الهجرة من أي مكان لا يستطيع الإنسان فيه أن يظهر شعائر دينه. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني مكانا آخر يسكن فيه، فيظهر عبادة الله عز وجل ويظهر انتسابه واعتزازه بالدين، فيرغم أنوف الكفار. قال هنا: مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين هاجروا، أي على ذلهم وهوانهم. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني أن من خرج من هذه الديار متوجها إلى المدينة ثم مات في الطريق فإنه يأخذ الأجر كاملا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية والتي تليها سوف تذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد في سبيل الله وما يتعلق بالصلاة بشكل خاص. قال: إذا ضربتم في الأرض، يعني إذا سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني الصلاة الرباعية أن تقصر إلى ركعتين، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قول هنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا في ظاهره أنه لا يشرع القصر إلا بسبب الخوف، لكن قد يكون هذا في بداية الأمر، ثم بينت السنة أن هذا الأمر جائز لكل مسافر حتى لو كان آمنا. ثم بين الله سبحانه وتعالى أمرا يتعلق بالصلاة في ساحة المعركة، قالوا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية تكلمت عن صلاة الخوف، وصلاة الخوف لها صفات متعددة جاءت في السنة، وهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهي أن الله سبحانه وتعالى هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم إماما، وأن تصف طائفة خلفه وتبقى طائفة أخرى في مقابل العدو وهي متهيئة للقتال تحرس هؤلاء الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجدوا يعني إذا قضوا ركعة واحدة أو قضوا الصلاة تنصرف هذه الطائفة التي كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقوم مقابل العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني هذه الآية تبين أنه ينبغي للمسلمين أن يحافظوا على أخذ حذرهم في مثل هذا الموقف وفي المعارك عموما، لأن الكفار يتحينون أي فرصة للانقضاض على المسلمين. ثم رخص الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان بالمسلمين أذى بسبب المطر أو المرض أن يضعوا ولا يحملوا أسلحتهم أثناء الصلاة، لكن مع ذلك عليهم أن يأخذوا حذرهم وأن يبقوا متأهبين متوقعين لهجوم الكفار. إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إذا اطمأننتم فذهب الخوف أقيموا الصلاة، فصلوها بالشكل الطبيعي يعني بدون قصر ومن غير صفة صلاة الخوف. ويعني الحث هنا على العناية بالصلاة في ساحة المعركة في الجهاد في سبيل الله يبين أهمية وعظم أهمية قد الصلاة وعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا عن طلب أعدائكم وعن ملاحقتهم وعن إظهار القوة والجلد لهم، وينبغي حتى وإن كان بكم ألم وجراح ينبغي أن تتحملوا هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأن تظهروا لهم القوة. قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني أنهم كذلك فيهم جراح ويصبرون، فهم ليسوا أولى بالصبر، هم يصبرون على الباطل فأنتم أولى بأن تصبروا على الحق. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ثم قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآية بداية آيات تتحدث عن العدل وأهمية إقامة العدل، وفيها بعض الأحكام الشرعية التي يظهر فيها عدل الإسلام والتي يظهر فيها أن الإسلام أمر بهذه القيمة الأخلاقية العظيمة. سبب نزول هذه الآيات أن رجلا من المنافقين من بني أبيرق سرق من أحد من الأنصار طعاما وسلاحا واتهم به رجلا صالحا، ولما شعر بعض الناس بالسارق طفق قومه يدافعون عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يميل إليهم على اعتبار أن من اتهمه لا بينة له فنزلت الآيات. فهنا نرى في هذه القصة أن أهل هذا السارق الحقيقي أخذوا في الدفاع عنه حتى كاد يميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلامه، وسبب هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بالظاهر كما نعلم، ومن في صالحه البينات أو إذا كان متهم ولا يوجد عليه بينات حقيقية فالإنسان مأمور بأن يعمل بالظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين الناس بالظاهر إلا إذا جاءه وحي. فهذه الآيات تبين حال هؤلاء الناس، وأنهم حاولوا أن يعني يزيغوا بالأمر عن الحق من خلال الدعاوى ومن خلال تنميق الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن مخاصما عن الخائنين، لا تكن مخاصما عن الخائنين. ثم قال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، يعني استغفر الله عن ميلك لابن أبيرق. وطبعا كما نعلم هذا الميل إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم عاملا به في الظاهر، فجاءه الوحي وبين له الصواب في ذلك. قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذه الآيات كلها كما ذكرنا تبين حال هؤلاء الناس. ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيها أو معنى المعنى العام لهذه الآية أن باب التوبة مفتوح، وأن الذي يرتكب إثما فإن باب التوبة مفتوح له. ومجيئها هنا فيه يعني إشارة لابن أبيرق أنه كان عليه أن يتوب بدل أن يجادل وبدل أن يحاول أن يعني يصرف الحق عن مساره. ثم قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني أن من يفعل إثما ثم يتهم به شخصا آخر وهذا الشخص بريء فقد أتى إثما عظيما. قال هنا: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الفرق بين الخطيئة والإثم، قال هنا: الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد. وذكر قولا آخر وقيل: الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة. إذن المؤلف هنا عندنا ذكر قولين في التفريق بين الخطيئة وبين الإثم. وأما البهتان فهو الكذب على البريء بما ينبهت به ويتحير منه، وهذا طبعا فيه إشارة إلى سبب النزول الذي ذكرناه، وهو أن بني أبيرق أو بعض بني أبيرق اتهموا، أو هذا الرجل ابن أبيرق اتهم بالسرقة رجلا صالحا. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني أن هؤلاء قد حاولوا أن يغيروا الحقيقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يضروا إلا أنفسهم، لأن وبال هذا الأمر قد عاد عليهم، والله جل وعلا يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الحكم الخاطئ هنا. فالوحي صحح النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكذلك لا يضرون إلا أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما مال إليهم إنما كان عاملا بالظاهر، ثم صححه الوحي كما ذكرنا. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النجوى كما قال عندنا هنا، قال السر بين الاثنين أو الجماعة، يعني هذه الآية تشير إلى أن كثيرا مما يتناجى به الناس لا خير فيه، يكون فيه إثم أو نحو ذلك. واستثنت إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهو المعروف يشمل كل أنواع البر، أو إصلاح بين الناس. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية والتي تليها تذكر أو تبين زيف عقيدة المشركين، ومناسبتها هنا بعد ذكر الآيات أو خلال الآيات التي تتحدث عن العدل أنها تذكر صورة من صور ضلال الكفار وظلمهم فيما يتعلق بالاعتقاد. فنحن نعلم أن الشرك هو ظلم، الشرك هو ظلم عظيم، لأن فيه صرفا للعبادة إلى غير مستحقها. فهذه الآيات بيّنت زيف عقيدة الكفار والمشركين وضلال هذه العقيدة. وابتدأت هذه الآيات بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية تبين أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك مشاقة سبيل المؤمنين، يعني الشيء الذي يجمع ويتفق عليه المسلمون، أنها من أسباب الضلال والانحراف. ثم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى آخر هذه الآيات التي تبين ضلال عقيدة الكفار. لكن عندنا هنا من الغريب قال يدعون من دونه إلا إناثا، لماذا هنا سمى الأصنام إناثا؟ عندنا ذكر قولين في المراد بالإناث، هل المراد الملائكة أو المراد الأصنام؟ إن كان المراد الملائكة فكلمة أناثا هنا إناثا هنا ظاهر، لكن إن كان المراد به الأصنام فقال هنا بين المؤلف لماذا سماها إناثا، قال ما يدعون من دون الله إلا أصناما لها أسماء مؤنثة كاللاتي والعزى ومنات. وطبعا ذكر القول الثاني أن المراد بالإناث الملائكة. ويدعون إلا شيطانا مريدا، المريد هنا قال المتمرد العاتي، والمراد به إبليس. قال هنا ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، قال تبتيكها تقطيعها. وهذا كان من الشرائع التي شرعها الكفار لأنفسهم من عندهم من غير علم ومن غير هدى من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك كذلك أنه من صور الظلم، فالظلم كما أنه يكون في الاعتقاد بصرف العبادة إلى غير الله عز وجل، فإنه يكون كذلك في التشريع. ومشرك قريش قد وقعوا في النوعين، فعبدوا غير الله جل وعلا وشرعوا لأنفسهم أحكاما من غير هدى من الله سبحانه وتعالى ومن غير علم. فمن شرائعهم أنهم كانوا يشققون آذان الأنعام ويطلقون عليها بعض الأسماء ويعطونها أحكاما، فيقولون هذه لا ينتفع بها، هذه لا تركب ونحو ذلك، وهو ما أشار إليه جل وعلا في سورة المائدة في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. وسيأتي معنا الكلام عليها في موضعه إن شاء الله. ثم قال تعالى أو عندنا كلمة محيصا ولا يجدون عنها محيصا، قال مكانا يفرون إليه مما نزل بهم من المكروه. وذكر بعدها حال المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هذا ذكر حال المؤمنين هنا بعد ذكر حال الكفار. ثم الآيات تكلمت بعدما ذكرت أن المؤمنين مستحقون لدخول الجنة وأن الله عز وجل وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدخول الجنة. بيّنت هذه الآيات التالية مسألة مهمة، وهي أن دخول الجنة ليس أمنية تتمنى بدون عمل، بل إن من عدل الله جل وعلا أنه يدخل الجنة من يستحقها، من يؤمن ويعمل صالحا. قال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني أن دخول الجنة ليس بمجرد التمني، وهذا كما قلنا هو من عدل الله جل وعلا. وهذا ينطبق على أهل الكتاب كما في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وكما في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقد ينطبق كذلك على بعض المسلمين الذين يعني يظنون أن دخولهم للجنة يكون بغير عمل صالح وبالتفريط بالعمل الصالح. قال جل وعلا: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا يؤكد على المعنى الذي ذكرناه. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يعني أنه لا يوجد أحسن دينا من إنسان أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، يعني أنه سلم لأمره واتبع أوامر الله سبحانه وتعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الملة الصحيحة، كان على التوحيد ولم يكن على الشرك، كان مطيعا لله سبحانه وتعالى ولم يكن يشرع تشريعات من عنده. فذكره هنا لبيان السبيل الصحيح، وهو البعد عن سبيل المشركين في الاعتقاد وفي التشريع. وهذا كما ذكرنا كله داخل ضمن أهمية العدل. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ثم قال: ويستفتونك في النساء. هذه الآية تكلمت عن مسألة أشرنا إليها في أول الآيات، وهو أنه كان يكون عند الرجل يتيمة يكون هو كفيلا أو يكون هو المسؤول عن يتيمة من اليتيمات، ويكون ماله معها، فيرغب أن يتزوج بهذه اليتيمة إذا أطاقت الزواج، فيكون هذا مظنة أن يجور على هذه اليتيمة وألا يعطيها كما يعطي غيرها من المهر، وألا يعطيها حقها كاملا. فهذه الآيات تبين هذا الأمر. قال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فهذا يبين أن وقد بينت الآيات من قبل عدم جواز هذا الأمر، أن الإنسان يتزوج بهذه اليتيمة ويبخسها حقها. وكذلك يقال في المستضعفين من الولدان الذين يكونون تحت ولاية هذا الولي، لا يجوز له كذلك أن يجور عليه وأن يأخذ ماله. قال: والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ولا شك أن أمر الله سبحانه وتعالى هنا من أهم أو من أدق صور العدل. فالمجتمع المسلم إذا راعى العدل في حق هذه الفئات الضعيفة، بنت يتيمة أو طفل يتيم، وكذلك سيأتي معنا النساء، حقوق النساء وهي كذلك وهن كذلك ضعيفات. لا شك أن المجتمع الذي يحقق العدل في حق هذه الفئات الضعيفة فإنه يكون حريا بأن يحقق العدل في الأمور الكبار. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال هنا النشوز، قال: نشوز الرجل عن زوجته تباعده عنها وكراهيته لها، يعني أن المرأة إذا خافت من زوجها هذا النشوز أو الإعراض فإنه يشرع في حقهما أن يصلح بينهما صلحا بأي نوع من أنواع الصلح. وهنا ذكر أمثلة، قال: بأي نوع من أنواعه، إما بإسقاط النوبة أو بعضها، يعني أن الرجل إذا كان متزوجا من أكثر من امرأة وامرأة منهن خافت أن يجور عليها زوجها فيجوز لها هي أن تتنازل عن حقها بإرادتها، أن تتنازل مثلا عن بعض أيامها لغيرها من الزوجات حتى تستمر هذه الحياة وحتى تكسب حب زوجها، أو أن تسقط مثلا بعض النفقة، قال هنا، أو بعض النفقة أو بعض المهر، وترضى هي بالبقاء عنده مع سقوط شيء مما ذكر، لكن هذا كما قلنا هو ينبغي أن يكون بإرادتها. إن أرادت هي أن تعقد هذا الصلح على هذا الأساس فلها ذلك، ولا تجبر على شيء من هذا. ثم قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، يعني أن الأنفس البشرية من جبلتها ومن طبيعتها أنها شحيحة. وذكر الشح هنا في مثل هذه الأمور يعني لأن من أكثر المواطن التي يظهر فيها الشح هو هذه الأمور، أمور الحقوق الزوجية ونحو ذلك. فالرجل هنا يشح بما يلزمه تجاه المرأة من حقوقها فلا يؤدي إليها حقوقها، والزوجة كذلك تشح بحقوقها تجاه زوجها. ثم قال تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في المحبة والجماع الإنسان غير مكلف بأن يعدل عدلا تاما في هذا الأمر، لكنه منهي عن أن يظلم ومنهي عن أن يحرم المرأة نهائيا من مثل هذه الأمور. فما يتعلق بالمحبة لا يكلف به الإنسان ولا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن إذا تعدى هذا الأمر إلى أن يحرم زوجة من زوجاته من حقوقها أو أن يظلمها فهنا يقع في إثم عظيم. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كل الميل يعني حتى يتركها الإنسان كالمعلقة، لا ليس كأنها ليست متزوجة وهي في نفس الوقت ليست بمطلقة. قالوا: إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، يعني إن لم يستطيع الزوجان الاستمرار في هذه الحياة الزوجية فتفرقا فإن الله سبحانه وتعالى يغني كلا منهما من سعته، فيهيئ للرجل زوجة أخرى تناسبه ويهيئ للمرأة زوجا آخر يناسبها، وكان الله واسعا حكيما. وختم الآية بقول واسعا حكيما غاية في الظهور هنا، فقوله واسعا لأنه قال يغني الله كل من سعته، يعني أنه يرزق كل من الزوج والزوجة. والحكمة هنا كذلك يعني موضوعها ظاهر، فالإنسان قد يعني يرى شيئا من الشر في هذا التفرق في بداية الأمر، لكنه في عقبة يكون خيرا، طبعا إن تعين هذا ولم يجد سبيلا للإصلاح والحل. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. هذه الآية والتي تليها تتحدث عن أو فيها ذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك السماوات والأرض، وأن له الملك التام، الملك المطلق، الملك الكامل، هو الذي يملك كل ما في هذا الكون. ويعني ختم الآيات التي تتحدث عن العدل بذكر ملك الله عز وجل للكون والإشارة إلى إتقان خلق الله سبحانه وتعالى مناسب جدا للحديث عن الأحكام الشرعية. فالذي ينظر في هذا الكون وفي اتساعه وفي إتقانه يعلم يقينا أن الذي خلقه سبحانه وتعالى لا يمكن إلا أن يشرع تشريعات فيها الحكمة وفيها مصلحة الخلق. فكما أنه أتقن هذا الكون وجعله يسير على نظام محكم متقن، فإنه سبحانه وتعالى كذلك يشرع للناس الأحكام التي إن ساروا عليها فإنهم يحصلون السعادة في الحياة وفي الآخرة. وختمت هذه الآيات كذلك بذكر نعيم أو ثواب الدنيا والآخرة، كما ذكرنا الآن قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تؤكد هذه الآية تأكيدا عاما على أهمية موضوع العدل، حتى لو كان هذا في حق أقرب الناس، في حق الوالدين وفي حق الأقربين. قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يعني لا تتبعوا الهوى حتى لو كان من كان سيقع عليه الحق سواء كان غنيا أو فقيرا. فإن كان غنيا لا تتبع الهوى لأجله لأنه غني لأجل غناه، وإن كان فقيرا لا تتبع الهوى كذلك في حقه إشفاقا عليه. فالحق والعدل ينبغي أن يطبق على الجميع. قال وإن تلبوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال هنا وإن تلبوا، قال أي تتركوا ما يجب عليكم من الحكم بالعدل. وطبعا اللي هنا يكون يعني ترك الحق هنا يكون مقرونا بذكر سبب أو ذكر علة حتى يعني يكمل الالتفاف على حكم الله سبحانه وتعالى. فيتعلل الإنسان كما قلنا للغني بأنه غني أو للفقير بأنه مسكين ويشفق عليه، فيترك الحق والحكم بالعدل. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني أنه يعلم خفايا نفوسكم ويعلم حقيقة الأمر. فينبغي أن تحذروا وأن تخافوا الله سبحانه وتعالى وتبتعدوا عن هذا الأمر. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.